شاء الله. جزاك الله خير. وهذا أيضا لنفس المؤلف وفقه الله سماه بداية الفقيه. أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي، هذا الكتاب سلمك الله بحكم تخصص الشيخ سالم العجمي جاء إلى كتاب الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين، واختصر كلام الشيخ في الشرح الممتع كاملا بطريقة ابتعد فيها عن مسألة حكاية الخلاف أو مسألة الاستدلال والجواب الأول والثاني، لا ساقها مساق التأليف، لكن كله من شرح الشيخ ابن عثيمين. ما شاء الله. وليس بالضرورة كما يقول هو في المقدمة أن دائما يذهب إلى ترجيحات الشيخ، ربما أحيانا رجع غير ترجيحات الشيخ ويذكر هو الدلع ذلك، وأحيانا يزيد بعض آراء الفقهاء وزاد جملا وتوضيحات فوق شرح الشيخ، وأخرجه في هذا الكتاب الضخم الذي سماه بداية الفقيه، كتاب قراب أكثر من 800 صفحة تقريبا، استوعب كامل أبواب الفقه، والكتاب مرتبه على أبواب زاد المستقنع، والكتاب مشهور معروف. يعني من أراد مثلا أن يقرأ الآن اختيارات الشيخ ابن عثيمين، أو معنى صح شرح الشيخ ابن عثيمين مهذبا محذوف منه مسألة الطريقة المعروفة في الخلافات ونحوها، مثل هذا الكتاب يساعده على ذلك، يساعده على ذلك. طبعا هو حتى في مسألة تخريج الحديث قال لن أطيل، لأنه سيعتمد على الحديث الصحيح فقط وسيذكر مرجع مصدر ومصدرين فقط، وهذا شيء طيب، يقول حتى لا أثقل الحواشي، يقول نباتنا في المقدمة عشان أحد لا يظن أني ما أعرف أخرج.